أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. ما زال السياق الكريم في أحداث الحديبية وما تم فيها وما حدث، فقوله تعالى: هم الذين كفروا، يندد بالمشركين ويعيبهم ويفضحهم لقبح سلوكهم وما فعلوه. هم الذين كفروا، والكفر معرة ذنب إثم لا أسوأ من هذا الوصف، أنهم كفروا بالله خالقهم، كفروا برسول الله المرسل إليهم، كفروا بكتاب الله المنزل عليهم. نعم، كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 1400 رجل من المؤمنين من المدينة يريد العمرة، وذلك في السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما أرادوا سوى أن يعتمروا فقط. فلما وصلوا قريبا من مكة، مكان يسمى الحديبية، نزلوا به وراسلوا المشركين ليفسحوا المجال لهم ليطوفوا بالبيت ويعودوا إلى المدينة، ولكن المشركين رفضوا، قالوا: واللات والعزى ما نسمح له يدخل بلادنا وقد قتل أبناءنا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن العمرة في المسجد الحرام بمكة، والهدي معكوفا، إذ خرج المؤمنون بهديهم معهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 بعيرا، والبعير الواحد يكفي 7 أنفار، عكفوا ومعكوفة مربوطة قبل أن تدخل مكة. لماذا؟ لأنهم جاءوا بها ليذبحوها ينحروها في المسجد في مكة في الحرم، هدي اهدوه لربهم والهدي معكوفا أن يبلغ محله أي المكان الذي يحل فيه نحره وذبحه والانتفاع به، ألا وهو داخل مكة والحرم، ما هو في الحديبية خارج عن الحرم. ثم قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لكان يقع ما يقع. ما معنى هذا؟ لولا أولئك المؤمنون والمؤمنات في مكة مسلمون يجحدون إسلامهم ما يظهرونه، يخافون أن يضربوهم ويقتلوهم يعيروهم، فكان في مكة في تلك الساعة مؤمنون ومؤمنات. فالله عز وجل قدر وحكم أن لا يدخل الرسول والمؤمنون يقاتلون أهل مكة، إذ لو دخلوا وأذن لهم لقتلوا المؤمن والكافر، والمؤمن والمؤمن والكافر. فاسمع ماذا يقول تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. قطعا لو كان النساء المؤمنون ورجال على جهة والكفار على جهة، نعم أذن الله لهم في قتال المشركين ودخول مكة، لكنهم مختلطون ما يفرق بين هذا وهذا. فلو أذن الله لهم ودخلوا ما كان الصلح لكانوا يقتلون المؤمنين والمؤمنات، تلزمهم ديات، تلزمهم الصيام، ما يسترون ولا يفرحون بذلك. فدبر الله تعالى لهم هذا التدبير فمنعوا من دخول مكة في هذه السنة. قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي في مكة لم تعلموهم ولم تفرقوا بينهم أن تطأوهم بقتلكم إياهم فتصيبكم منهم معرة، والمعرة العار والشنار، وتندمون وتبكون، تقتلون إخوانكم وأخواتكم بغير علم. قطعا بغير علم، حاشاهم أن يقتلوا إخوانهم وهم يعلمون أن هذا مؤمن ويقتلوه، أو أن هذه مؤمن ويقتلونها، أبدا ما كان. لكن يقع القاتل بدون علم، هذا فيما هو الواقع، اختلاط المؤمنين بالكافرين. لو تميزوا وانفصلوا نعم، لكن ما هم متميزون ولا منفصلون، مختلطون. فمن رحمة الله بأولئك المؤمنين وبهؤلاء المؤمنين أيضا من أصحاب الرسول لم يأذن لهم بقتالهم والدخول إلى مكة للحرب. ثم قال تعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء. لطيفة هذه. منعكم من دخول مكة للقتال وقتال المشركين لأن الله يعلم أن هناك من سيؤمن ويدخل في الإسلام، وكم وكم وكم من دخل في الإسلام بعد حادثة الحديبية. ليدخل الله في رحمته أي في الإسلام والإيمان من يشاء، وبالفعل آمن كثيرون من النساء والرجال لما سمعوا حادثة الحديبية وما تم فيها. وليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا انفصلوا وانقطعوا وتميزوا لسلطناك رسولنا والمؤمنين على أولئك المشركين وقتلتموهم، لكن ما تزينوا ما انفصلوا، مختلطون في المدينة أي في مكة. هذا تعليل رباني: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وأنجينا المؤمنين وأبعدناهم من ظلم الظالمين. ثم قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من بعث، وآخر من بعث عثمان رضي الله عنه، جاء وفد المشركين على رأسه سهيل بن عمرو وحطيب بن كذا مجموعة، جاءوا للتفاوض في شأن المصالحة. هيا ما الصلح؟ من مواد الصلح أن المسلم إذا كان في مكة وأراد أن يخرج لا يسمح له أن يلتحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم إذا جاء وأن الكافر إذا خرج من مكة وجاء إلى الرسول يجب أن يبعث به إلى مكة بهذه الشروط القاسية. إذا جاء مسلم للرسول يجب أن يبعثه إلى مكة. إذن هذه واحدة من حمية الجاهلية. الثانية لما أخذ يكتب، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وعلي هو الكاتب، فقال عمير بن سهيل بن عمر بن عمر ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك فقط اللهم، أما الرحمن الرحيم ما عرفناه. وقالوا ما الرحمن الرحيم؟ اكتب باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال عمرو بن سهيل بن عمرو لا لا، لو آمنا لو عرفنا أنك رسول الله ما حاربناك، ما تكتب رسول الله، اكتب عبد الله محمد بن عبد الله. حمية الجاهلية وإلنا، لو عرفناك رسولا ما قاتلناك، إذن فاكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، ولم تكتب محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كادت قلوب المؤمنين تتمزق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيق هذا إلا من أطاقه الله، والرسول يقول اسكتوا يا عمر يا علي اكتب واسكت، والمؤمنين والله كادوا يتفجرون، لكن الله عز وجل أنزل السكينة في قلوبهم وسكنوا ورضوا بما رضيه رسول الله، بما رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، فرضوا بتلك العهود التي لا يحبها مؤمن، منها كما قلنا ماذا؟ ما نقبل الرحمن الرحيم، ما نقبل عبد رسول الله، ما نقبل المسلم يهرب من عندنا يأتي تبقيه، يجب أن ترده إلينا. إذن فأنزل الله سكينته على من؟ على رسوله، لأن الرسول تألم قبله. كيف يقول للكاتب اكتب هذا ما عاهد عليه محمد؟ يقول لا لا لا لا، ما نعرف الرسول، لا نعرفه أبدا إلا محمد بن عبد الله. قد يبكي الإنسان بكاء، عمر كاد يتفجر. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالرسول تألم أكثر منهم وتألموا، والكل تألم لهذا، ورحمة الله بهم أنزل سكينته على قلوبهم فهدأوا فسكنوا فاطمأنوا ورضوا بما رضي الله لهم. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية والعياذ بالله، الأنفة والاستطلاع والتطاول، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فهدأوا فقبلوا الاتفاقية على أن يعودوا من العام المقبل يعتمرون، وتفتح لهم مكة 3 أيام على شرط أن لا يأتوا بسلاح معهم، هذا تم في المعاهدة، وأن تدوم المعاهدة 10 سنين. ولكن الله سلم، ما هي إلا سنة، سنة الثامنة فتح الله مكة، فهذا أول فتح فتحه الله. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ألزمهم، إلزموها، لا تفارقوها، لا تتركوها، عيشوا عليها، موتوا عليها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذي كلمة التقوى، من قالها اتقى العذاب والقتل والنار يوم القيامة. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اتقى بهذه الكلمة أن يقتل إذا كان هناك المسلمون يجاهدون، اتقى بذلك عذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة. ذي كلمة التقوى، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في كلها كلمة التقوى، نتقي بها العذاب والبلاء والشقاء في الدنيا، ونتقي بها العذاب في الآخرة. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ذي شهادة الله لرسوله وأصحابه، وكانوا أحق بها من أي إنسان آخر، أحق بها وأهلها، متأهلون لهذه الكلمة. ولهذا أرادوا أن يدخلوا مكة ويقاتلون المشركين ويقتلوهم، ولكن الله صبرهم وحملهم على الثبات بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. ما من شيء إلا والله يعلم، وقبل أن يوجد لا بعد أن يوجد. فلذا من لطفه ورحمته بأوليائه أنزل السكينة على قلوبهم وصبروا، وما قاتلوا ولا قتلوا، ما هي إلا سنة ثانية في القعدة المقبلة اعتمروا الحمد لله، والتي بعدها دخلوا مكة فاتحين لها، أول فتوحات بعد خيبر. هكذا يقول تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. هل نحن منها منهم وإلا لا؟ قولوا والله إننا لمن أهل كلمة التقوى، نعيش ونموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نعطى الدنيا بما فيها على أن نتنازع عن هذه الكلمة، والله ما تنازلنا، والله لو نقتل لو نصلب لو نحرق أبدا على أن نتخلى عنها ما تخلينا. في كلمة التقوى بها تتقى النار وجهنم والعياذ بالله، بها يتقى الظلم والشر والفساد. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. ولا تنسوا الأوراد التي كان الرسول يوصي بها ويأمر أمته بها، من بين ذاك الورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الورد لا بد منه، لا يتخلى عنه مؤمن ولا مؤمنة، في اليوم مع صلاة الصبح، قبلها بعدها، في الضحى مئات مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأجره ومثوبته كأنما عتق 10 رقاب. الرقبة تساوي 1000 ريال، 2100، يعتق 10. ويكتب الله له 100 حسنة ويمحو عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به من الحسنة في ذلك اليوم إلا من قال ذلك وزاد عليه. فلهذا زيدوا على 110 20 لتكونوا من هذا الكمال. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان حكم المحصر أو المحصر، وهو من منع من دخول المسجد الحرام وهو محرم بحج أو بعمرة، فإنه يتحلل بذبح هدي ويعود إلى بلاده ويذبح الهدي حيث أحصر، وليس واجبا إدخاله إلى الحرم. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا بيان حكم المحصر، وهو يخرج محرما إلى مكة وأثناء مسيره في طريقه يتعطل يتوقف يمنعه مانع، فهذا المحصر ماذا يصنع؟ يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة في الحديبية. أما خرجوا بالإبل وإلا لا؟ الرسول معه 70 بعير وعكفوها ربطوها عندهم وهم محرمون، فلما منعوا من دخول مكة واتفقوا على أن يعودوا المدينة ماذا فعلوا؟ ذبحوا ذبائحهم هديهم وتحللوا ولبسوا لباسهم وقصروا شعور رأسهم، منهم من حلق ومنهم من قصر، وعادوا إلى المدينة. فهذا الحكم عام، أيما مؤمن يلبي ويخرج ويتجاوز الميقات محرما ثم يحدث له حادث يمنعه من الدخول إلى مكة، ماذا يصنع؟ يتحلل وعليه هدي يذبحه، سواء في المدينة في مكة أو في غيرها، ليس شرط أن يكون في مكة، ويتحلل أخذا بهذا الحكم الذي في هذه الآيات. أعيده علينا. قال: بيان حكم المحصر، وهو من منع من دخول المسجد الحرام وهو محرم بحج أو بعمرة. المراد بالمسجد الحرام مكة بكاملها. نعم. وهو محرم بحج أو بعمرة، فإنه يتحلل بذبح هدي ويعود إلى بلاده ويذبح الهدي حيث أحصر، وليس واجبا إدخاله إلى الحرم. وليس واجبا إدخال الحرم، لو أمكن إدخاله أدخله لأهل مكة، ولكن ما أمكن أو لا شيء يذبح حيث أمكن. نعم. السائل يقول وهو محرم وليس معه هدي وأحصر، لا بد وأن عليه هدي يذبحه، يجب عليه. نعم. ثانيا، فإن عاجز ما استطاع يصوم 10 أيام. نعم. الأخذ بالحيطة في معاملة المسلمين حتى لا يؤذى مؤمن أو مؤمنة بغير علم. هذه لطيفة سياسية علمية. الحيطة والاحتياط للحفاظ على المسلمين. قال مالك رحمه الله: باخرة فيها مؤمنون وكافرون، هل يجوز لنا أن نضرب الباخرة التي فيها الكافرون ومعهم مؤمنون؟ ما يجوز، نحتاط لهم. حصن كبير عظيم فيه جيش من الكافرين وفيه مسلمون، فنضربه وندمره بما فيه من المؤمنين؟ الجواب لا. هكذا يقول مالك مستدلا بهذه الآية، انتبهتم؟ لأن الله عز وجل لم يسمح للرسول المؤمنين أن يغزوا مكة. من أجل ماذا؟ لوجود مسلمين أو مسلمات فيها، خشية أن يؤذوا ويقتلوا. فهمتم هذه اللطيفة الفقهية؟ مسلمون في باخرة مع كافرين، والكافرون حرب علينا ونحن أعداؤهم نريد قتلهم، لكن ما دام هناك مسلمون ما نضربهم، نتربص حتى يخرجوا وينجوا، أو في حصن من الحصون كذلك. ومع هذا إذا كان العدد قليل وكان هذا الحصن ضرورة هدمه وإلا ينتصر علينا المسلمون الكافرون، قد يجوز نتوكل على الله ونفوض أمرنا إليه ونضرب هذا الحصن، من أجل إذا خفنا أنه هو إذا تم للمشركين هزمونا وانتصروا علينا، فلا بد من ضربه كما قدمنا في السفينة أو الطائرة. نعم. ثالثا بيان أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. بيان كلمة التقوى ما هي إذا قيل لك عليك بكلمة التقوى، أتعرف ما هي كلمة التقوى؟ ما هي؟ لا إله إلا الله، تتقي بها ماذا؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا ما يقتلك المسلمون لأنك مسلم، في الآخرة ما تدخل النار وتتعذب فيها لأنك مؤمن. هي كلمة التقوى. نعم. ثم ماذا؟ والتقوى ما ننساها، التقوى هي اتخاذ وقاية تقينا من عذاب الله. هذه الوقاية التي تقينا من عذاب الله بعد الإيمان هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، بهذا تتم التقوى. والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائل يقول من هم أولياؤك يا ربي؟ فقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون من؟ عذاب الله، سخط الله. بما يتقون؟ أو بالحصون، بالجيوش، بالأموال، بما؟ بطاعة الله وطاعة رسوله. بأي شيء؟ بفعل أوامر الله ورسوله وترك نواهيهما. نعم. رابعا الإشارة إلى ما أصاب المسلمين من ألم نفسي من جراء الشروط القاسية التي اشترطها ممثل قريش ووثيقة الصلح. نعم. وهذا نص الوثيقة وما تحمله من شروط لم يقدر عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من العلم والحكمة والحلم والصبر والوقار. ولما أنزل الله ذلك على المؤمنين من السكينة فحملوها وارتاحت نفوسهم لها نص الوثيقة. ورد أن قريشا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية بعثت إليه ثلاثة رجال. لا تستعجل، أقرأ بتأني وارفع صوتك. هذا نص الوثيقة التي كتبت في الحديبية، نسمعه كما هو. قال ورد أن قريشا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية بعثت إليه ثلاثة رجال. أيوة. هم سهيل بن عمرو القرشي وحويطب بن عبد العزى. نعم. ومكرز بن حفص. ايه. على أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه ذلك، أن يرجع من عامه هذا ويأتي في العام الآتي. نعم. أن يرجع من عامه ذلك على أن يخلي له قريش مكة، أو يخلي له قريش مكة من العام المقبل. ايه. ثلاثة أيام. ايه. فقبل ذلك وكتبوا بينهم كتابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. فكتب الذي آلم رسول الله والمؤمنين. ثانيا فكتب ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فقالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب ما يريدون. قال فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا بهم، فأنزل الله السكينة عليهم فتوقروا وحلموا، وتم الصلح على ثلاثة أشياء، هي أن من أتاهم من المشركين مسلما ردوه إليهم، ثانيا أن من أتاهم من المسلمين لم يردوه إليهم، ثالثا أن يدخل الرسول والمؤمنون مكة من عام قابل ويقيمون بها ثلاثة أيام لا غير، ولا يدخلها بسلاح. فلما فرغ من الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. توبوا فانحرتم محلقوا تحللوا انتهت تلك الحياة.